صحيح الكلام الطيب بأنه صحيح لشواهد وأن له شواهد. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن زيد بن الحباب وهو صدوق البخاري في القراءه ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هلال. عن أبي هلال وهو ضعيف. محمد بن سليم الهلالي صدوق فيه لين. صدوق فيه لين. أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم. مسلم. أخرجه تعليقا وأصحاب السنة. عن قتادة. عن قتادة وقد مر ذكره. وبهذا نكون انتهينا من أحاديث حديث متعلقة بما يقوله إذا أصبح، وكذلك هذين الأثرين أو الحديثين المنقطعين فيما يقوله إذا رأى الهلال. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.